على لسان رسوله ما يشاء، أي أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، يقضي ما يشاء ويحكم ما يريد. وأيضا يدل هذا المعنى على أن الإنسان يبذل الشفاعة، يبذل الشفاعة الحسنة التي ينال بها ثواب الله وعون أخيه، والأمور ويعتقد في الوقت نفسه أن الأمور بيد الله، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، والتوفيق بيده سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله فضيلة الشيخ، هل مرور المرأة أمام المصلي رجلا كان أو امرأة يفطر الصلاة مع توجيه مع بيان حكم المرور بين يدي المصلي؟ مرور المرأة أمام المصلي رجلا كان أو امرأة لا يجوز، واختلف أهل العلم هل تبطل الصلاة بالمرور أو لا تبطل، لأهل العلم يعني قولان في ذلك، لكن على المرأة أن تحرص وتتقي الله جل وعلا فلا تمر من أمام المصلين ولا من أمام المصليات من النساء. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن المار بين يدي المصلي، قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خريفا خير له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني خير له من هذا المرور. فالأمر خطير، والمرأة لا تمر لا من أمام المصلين ولا من أمام المصليات. نعم. أحسن الله إليكم، وهذا الأخ يطلب منكم توجيه كلمة لبعض الحضور، يقول وذلك أني أرى البعض يرمي الكتاب على الأرض وهو واقف، وبعضهم يريد أن يزيح الكتاب إلى الأمام فيزيحه بقدمه، وفي الكتاب كلام الله ورسوله. ما ذكر السائل أرجو أن لا يكون شيء منه يقع، واحترام كتب العلم وما فيها من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم من أعظم أسباب البركة. ومن لا يحترم كتب العلم وما فيها من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا من موجبات انتزاع البركة وعدم تحصيلها. ومراعاة الأدب مع كتب العلم وما فيها من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هذا أمر لا بد من مراعاته. والكتاب لا يحرك بالقدم ولا يرمى في الأرض رميا، وإنما يعتنى به ويحافظ عليه، وأيضا لا يعرض للتلف. بعض الناس عندما يستعمل الكتاب يستعمله بطريقة تعرضه للتلف بسرعة، بحيث أن الكتاب الذي في يده قد يكون مجلد يعني تجليدا جيدا فيتلفه في أيام معدودة من شدة فتحه له بقوة، ويمسكه مع طرف الغلاف ويمشي، والكتاب مدلى ممسكه بطرف جلدته ويمشي، وربما إذا وقف عند صفحة وكلمه صاحبه أمسك الصفحة وجعل الكتاب مدلى وأخذ يتكلم مع صاحبه ربع ساعة، وهذه مع الوقت تجعل الكتاب يتخلخل وتتفكك، يعني هذا كله من قلة الاحترام. وكتب العلم يعتنى بها، تعتني بها لنفسك ليبقى لك الكتاب تستفيد منه، وتعتني بها لغيرك حتى إذا مت يبقى في صالح عملك كتابا جيدا يستفيد منه الناس وينتفعون. أما تمزيق الكتب ورميها وعدم التأدب معها بآدابها فهذا مما لا ينبغي. وقد جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصته مع اليهود لما طلب التوراة فلما جاء بها جاء بوسادة وضع التوراة عليها. فهذا كله من العناية بالكتب والمحافظة عليها ورعايتها. فالعناية بالقرآن والعناية بكتب الحديث وأيضا العناية بكتب التفسير والفقه وما فيها من آيات وأحاديث، هذا كله من الأمور المهمة والمتأكدة على طلاب العلم. وعند الحديث الذي أشرت إليه أشار بعض أهل العلم إلى أهمية العناية بالكتب وحسن استعمالها واستخدامها، وكذلك في كتب أدب طالب العلم يتعرض أهل العلم ذلك كثيرا. ولهذا الحاجة إلى الأدب مع العلم وكتبه وأهل العلم مهمة جدا لطالب العلم. نعم. أحسن الله إليكم. عدد من الإخوة يسأل، وجملة السؤال: هل يصح أن يقال أن القوة في الحديث إنما هو القوة في الجسم وكذا الضعف؟ القوة في الحديث في الإيمان، قال المؤمن القوي أي في إيمانه، خيرا من المؤمن الضعيف أي في إيمانه، وهذا هو الذي يدل عليه الحديث. وقوة البدن تدخل تبعا، قوة البدن تدخل تبعا مما يتحقق مع قوة البدن من قيام بطاعات وعبادات، وإلا قوة البدن بمجردها لا ليست بنافعة لصاحبها إلا ما قام بهذا البدن من إيمان وطاعة لله عز وجل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل استعمال لو في التحسر على ترك الخير يجوز؟ استعمال لو في التحسر على ترك الخير الأظهر أنه داخل فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتحسر الإنسان على ما مضى، وإنما يستغفر الله عز وجل مما مضى منه من تفريط وتقصير، ويقبل في أيامه التي يستقبل على ما كان قد فرط فيه، وفيما بقي من حياته متسع للقيام بالأعمال الصالحة والأمور المقربة إلى الله عز وجل، حتى وإن كان الذي بقي له من حياته شيء قليل. وفي هذه المناسبة أذكر قول الحسن البصري رحمه الله لذلك الرجل عندما سأله الحسن، قال له: كم تبلغ من العمر؟ قال: 60 سنة. قال: أو ما علمت أنك في طريق وقد أوشكت أن تبلغ نهايته؟ فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الحسن: أو تعرف تفسير ما تقول؟ هل تعرف معنى إنا لله وإنا إليه راجعون؟ قال الرجل: وما تفسيره؟ وهذا فيه إشارة إلى حرص السلف رحمهم الله على العناية بمعاني الأذكار ودلالاتها. فقال الرجل: وما تفسيره؟ قال: إنا لله أي أنا لله عبد، وإنا إليه راجعون أي أنا إليه راجع. فإذا علمت أنك لله عبد، يقول الحسن، فإذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع فاعلم أنك مسؤول، وإذا علمت أنك مسؤول فأعد للمسألة جوابا. انتبه الرجل لتفريطه وتقصيره وأدرك، فقال: ما الحيلة؟ ما الحيلة؟ قال: الحيلة يسيرة. قال: وما هي؟ قال: أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى. فإنك إن أسأت فيما بقي وخفت فيما بقي وفيما مضى. فالإنسان لا يتحسر على الماضي، وإنما يحسن فيما بقي، ويسأل الله جل وعلا الإعانة والتوفيق فيما بقي، وهو التوبة والمغفرة لما مضى من حياته. أحسن الله إليكم. وهذا سؤال عبر الجوال، يقول: كثير من الأخوات تساءلنا عن حضور الحائض لهذه الدورة والجلوس في المسجد. الحائض لا تدخل المسجد، الحائض لا تدخل المسجد، ودخولها له ليس بضرورة أيضا، فإن ما يفوتها من الدروس في وقت الدرس يمكن أن تتداركه عبر الأشرطة، فالأمر متيسر، الحائض لا يجوز لها دخول المسجد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الشفاعة المرغب فيها في هذا الحديث هي ما تسمى في زماننا هذا بالواسطة؟ الواسطة إما أن تكون واسطة في خير وأمر نافع دون تعد على حقوق الآخرين فهذه لا بأس بها، أما إذا كانت الواسطة على حساب الآخرين وحقوقهم فإنها لا تجوز، مثل أن يكون مكان شاغر والأحق به معروف، فيتوسط إنسان لإنسان ضعيف ليس أهلا لهذا المكان بأن يكون فيه بدلا ذلك الذي هو أولى وأجدر، فهذا فيه ظلم للآخرين وفيه عدم قيام بالأمانة وهي وساطة في غير محلها. فالشفاعة التي يؤجر عليها الإنسان الشفاعة الحسنة التي لا مضرة فيها بالآخرين ولا اعتداء فيها على الحقوق ولا ظلم فيها لمصالح الناس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل النصوص الواردة في فضل العلم يدخل فيها العلم الدنيوي؟ العلم الدنيوي إذا قصد به صاحبه كالطب والهندسة والزراعة وغيرها نفع الإسلام ونفع المسلمين وكفاية الأمة، إذا قصد به هذه المقاصد فهو نافع بهذا المقصد الطيب. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.